الحمد لله تعالى نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة. الإمام ابن كثير رحمه الله انتقل بنا إلى مسألة أخرى في باب صفة من تقبل روايته ومن ترد، وهي متعلقة بتعارض الجرح والتعديل. يعني إذا كان هناك راوي من رواة الحديث اختلفت فيه أقوال أهل العلم، فمنهم من يوثقه ومنهم من يضعفه، فكيف نتعامل مع مثل ذلك؟ يقول: وأما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. طبعا تكلمنا في اللقاء الماضي عن الجرح المفسر والجرح المبهم. يعني يقول: إذا كان العلماء يقبلون الجرح مبهما فهذا إذا لم يعارضه تعديل، أما إذا عارضه تعديل فلابد أن يكون الجرح إيه؟ حينئذ مفسرا. ثم قال: وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو بالأحفظ؟ يعني هل الجرح مقدم على سبيل العموم إذا تعارض مع التعديل، أم حينئذ مقدم بحسب الأمور التي تنضم إليه، إما الكثرة وإما الحفظ؟ يعني بمعنى إيه؟ عندنا راوي عدله عالم وجرحه عالم، فننظر للمجرح أو للمعدل، فمن كان أكثر عددا نقدمه على أقل عددا، فلو وثقه رجلان نقدمه على المعدل الواحد، أو جرحه رجلان نقدمه على المعدل الواحد، وهكذا. أو بالأحفظ، أي الأكثر علما واطلاعا ومعرفة بأحوال الرواة. فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا. والله أعلم. عندكم العبارة دي؟ أنا عندي وحطيتها بالقوسين، ما قالش جابها منين، وأنا أستبعد إنها تكون من كلام ابن كثير. طبعا الطبعة ديت يعني ممكن يكون فيها بعض التصرف من المحقق. قال لك: وصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا والله أعلم. ها؟ ويكفي قوله واحد. ماشي، مش مشكلة. طبعا هو قول أصلا. هذا القول سواء هو اختيار ابن كثير أو ليس اختيار ابن كثير، هو قول من الأقوال التي قيل في هذه المسألة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الجرح المفسر والجرح المبهم، وذكرنا ما معنى كون الجرح مفسرا وما معنى كونه مبهما. المفسر إن هو يقول المجرح فلان ضعيف لكذا وكذا وكذا، ويذكر ايه الاسباب. والمفسر من التعديل ان يعدله ويقول اسباب كونه عنده عدلا. فقلنا ان حصر اسباب التعديل امر متعسر. ليه؟ لان عشان يقول ان هو معدل لاسباب الفلانية فلابد ان يذكر كل صفات الخير. كان يصلي، كان يزكي، كان يحج، كان يصوم، كان يبر الوالدين، كان يفعل وكذا كذا كذا، وهذا امر متعسر. ولهذا يصعب أن يفسر المعدل وجه تعديله للرد بخلاف الجرح، فإنه مهما كان عنده من خصال الخير التي تستوجب التعديل ما عنده، فلو فعل فعلا واحدا يستوجب التجريح لكفي في إسقاط إيه؟ العدالة. كان يقول مثلا كان يصلي ويصوم ويزكي لكن يشرب الخمر مثلا، مجرد أن يفعل هذا الفعل هذا يسقط كل ما فعله من الأمور التي تستوجب العدالة فيكون هنا مجرحا. فلأجل هذا قال العلماء أو أكثر العلماء بأن الجرح لابد أن يكون مفسرا لا سيما إذا تعارضه تعديل. عندنا واحد إمام قال فيه ثقة وإمام قال فيه ضعيف، فالذي قال ضعيف يقول ليه؟ يعني هنا تعارض الجرح والتعديل. وذكرنا في اللقاء الماضي أن هذه مسألة مأخوذة من كتب الإيه؟ الفقه في أبواب الشهادات، لأن كثير من هذه المسائل قاسها العلماء على الشهادة باعتبار أن الشاهد كالراوي في كثير من المسائل. وقلنا إن هذه مسألة لا تقاس على الشاهد، لأن المتكلمين في الرجال ليسوا كالشهود. الشاهد عادة بيكون واحد من عوام الناس، أنا رأيت فلان يسرق، رأيته يزني، رأيته يقتل إلى غير ذلك، فغالبا تكون هذه الشهادة من أحد عوام الناس، وقد لا يكون يعرف الأحكام الشرعية ولا حقائق هذه الأشياء، ما يعرفش إيه الفرق بين السرقة مثلا وبعض الأمور التي تشبهها في الصورة، زي واحد مثلا حط إيده في خزنة ويقف فرصة أنه يسرق، وده بيحصل كتير لأن الناس يبنون تصوراتهم على التخيل والتوهم، ولذلك تجد الناس الرعاء من الناس تجد سهل جدا تاخدها. ليه؟ زي القصة إياها ديت أكيد عارفين، حكاها الإمام السيوطي في كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، ده اسم كتاب. قصة إيه بيحكيها؟ إن بعض العلماء اختلف، طبعا معروف في خلاف هل الوتر واجب أو ليس واجبا، اختلاف معروف يعني. فاثنين من أهل العلم، واحد حنفي وواحد شافعي، قعدوا يتناظروا في المسألة دي، وقاعد في المجلس بعض العوام، ده يجيب دليل وده يرد عليه، وده يجيب دليل وده يرد عليه، فواحد من العوام أحد قال لهم يا جماعة انتوا بقى ساعة بتتكلموا مش عارفين انتوا بتتكلموا في ايه، مش فاهمين حاجة، لا فاهم المسألة ولا فاهم الدليل ولا يعقل الدليل أصلا. فجه الرجل الذي يذهب إلى أن الوتر ليس واجبا قال له يا أخي فلان اللي أنا بنظر دوت بيقول إن ربنا فرض علينا ست صلوات مش خمس، راح أنظر بيهم. فالعم كده، وذلك يسهل إنك تضحك إيه عليه وتضله كذلك أيضا. لكن بخلاف العلماء الذين يتكلموا في الرجال جرحا وتعديلا، دول أئمة كبار يعرفون حقائق أشياء ويعرفون موجبات الجرح. فلأجل هذا قياس الرواية على شهادة هذا الباب خطأ، لأن المتكلمين في الرجال في مقام الإيه؟ الحكام والقضاة، وليسوا في مقام الشهود، ليسوا في مقام الشهود. وقلنا الكلام ده المرة اللي فاتت وخلصناه. هنا بيقول إذا تعرض الجرح والتعديل، إمام زي ابن معين، إمام زي أحمد بن حنبل، إما كبار، واحد قال في الراوي ثقة والتاني قال ضعيف، لو في تعارض بين الجرح والإيه والتعديل، فالإمام بيقول الجرح مقدم على التعديل إلا إذا فسر الإيه الجرح. ده بردك مأخوذ بردك من الشهادات، حتى ضربوا أمثلة والأمثلة كلها بعيدة عن الرواية. قالوا إيه؟ قالوا مثلا لو واحد قال اللي هو المجرح يعني رأيته يشرب الخمر، فده جرح إيه؟ مفسر. فالمعدل لا يقبل تعديل، لأن مهما فعل من الامور التي تستوجب العداله فمجرد شربه للخمر يبقى ايه دوت يستوجب الجرح. قالوا كمان ان المجرح لا بتجريحه للراوي لا يتعارض مع تعديل المعد لان معه زياده ايه علم. كان المجرح بيقول للمعدل انا اعلم ما تعلم انا اعلم انه رجل مصلي مزكي من رجل فاضل كل هذا وافقك عليه لكنني علمت من حاله ما لم تعلم فانا عندي علم لم يصلك اطلعت على اشياء انت لم تطلع عليها فانا عندي زياده ايه علم بخلاف المعدل. المعدل حينئذ ليس معه المعلومه التي عند الايه المجرح. قالوا كمان الا اذا نفى ما استوجب الجرح عند الجارح بدليل زي ايه يقول له وانا عارف برضك ان هو كان بيشرب الخمر بس تاب بس ايه تاب انا عارف انه كان بيشرب الخمر من كذا وكذا وكذا من كان الفلان طب تاب يا عم انت بتعرفش ان تاب لا معرفش ان تاب يبقى مين اللي معاه زياده علم المعد واللي معاه زياده علم معايا كل دوت زي ما انت شايف ماخوذ ايه طب بامثلته من كتب الايه الفقه. لكن المشكله عند المحدثين مش كده لان اغلب تجريح العلماء لا يكون مبني على ما يتعلق بالعداله يعني ما يجيش عالم مثلا بيجرح لان فلان يشرب الخمر او فلان يسرق او فلان قذف محصنه او نحو هذا وان كان موجودا لكن قليل جدا. اغلب تجريحات العلماء رجع الى ايه الضبط فلان ضعيف فلان سيء الحفظ فلان مضطرب الحديث فلان منكر الحديث الى غير ذلك. وقلما رجل يكون عند وقع فيما يستوجب العداله الطعن في العداله ويختلف فيه العلماء اصلا انما يختلف العلماء فيما يستوجب الطعن في الضبط وده هيجي وجهه يعني. لكن مثلا واحد كان مثلا لا يصلي لا يشرب الخمر يقذف المحصنات الى غير ذلك على طول بتلاقيه في ميزان الاعتدال ولسان الميزان محدش بيحطه في كتب الثقات اصلا لا يدخله احد في كتب الثقات انما تجد الذي يوثق مثل هذا في الغالب ما يكون الامر راجع الى اتيانه شيئا يستوجب الطعن فيه العدالة انما غالبا ما يرجع الى الضبط. حتى ما يرجع الى الضبط احيانا تجد مثلا العلماء بعض العلماء يقول كذاب هو يقصد بكذاب إن مش معناه ان هو وقف على دليل ان هو يكذب وانما نظر في مروياته وفي احاديث وجد فيها المناكير والاباطيل فاستظهر انه ايه يكذب غيره قال لا ما بيكذبش لكن يخطئ كثيرا وده اختلاف طبعا من حيث توجيه الخطأ لكن في النهايه هو ضعيف عند الرجلين. في واحد ثالث يوثق مثل هذا يوثق مثل هذا في الغالب التوثيق بيكون راجع الى العداله زي مين سعيد ابن بشير. سعيد ابن بشير دوت من اصحاب قتاده ابن دعامه السدوسي من اهل البصر واضح هذا الكلام نص غير واحد اهل العلم على ضعفه وانه اذا روى عن قتاده ياتي بالمناكير اذا روى عن قتاده ياتي بالمناكير بالاحاديث المناكير فهو من حيث الحفظ ضعيف لكن جاءت بعض الروايات التي تستوجب التوثيق زي قول شعبه صدوق وقول ابو مسهر ثقه او نحو هذا العباره معين فاعتبر ذلك اختلافا اعتبر ذلك اختلافا والواقع هو انه ليس خلافا لان من وثقه لم يقصد الايه الضبط الذي تناوله العلماء بالجرح انما قصد العداله قصد حتى ان شعبة في بعض الروايات عنه انه قال ايه كان صدوق اللسان، يعني لا يتعمد الكذب وان كان يقع في الاخطاء والمناكين، كان صدوق الايه. وابو مسهر قال لم نجد في جندنا اضعف منه، مع كونه ايه وثق، مع كونه وثق. وبعض اهل العلم ايضا اطلق فيه التوثيق واطلق انه ضعيف الايه الحفظ، اظن ابن عيينة. القصة وترجع الى ايه، ودوت يعتبر مثال الى ان طالب العلم ما ينبغي ان يكتفي بالكتب المختصرة في داخل التعليم. بعض الاخوة يقول لك اجيب التقريب التهذيب وتهذي القصة، ما ينفعش، لان الترجمة حينما تقرأ كلام العلماء تفسر بعضه بعضا. سعيد ابن بشير من الرواة الذين طعن في مذهبه وعقيدته، طعن بالقدر معي، وهو بريء من هذه الطعن. فهناك علماء تكلموا في ضبطه ولم يختلفوا في كونه لا يحتج به وانه ضعيف الحفظ وانه يأتي بالمناكين، وهناك علماء تكلموا في ايه عدالته، زي مثلا اظن ابو زرعه قال هو ثقة ليس قدريا. يبقى هنا بيقصد ثقة ايه العدالة، يعني هو بريء من تهمة القدر التي نسب اليها. فثقة هنا راجعة الى العدالة، يعني انا انفي ان يكون متلبسا بهذه البدعة التي قد يطعن بها في العدالة. يبقى هنا لما يجي نفهم الكلام ونوجهه ده مش تعارض، لان بعض الكلام متوجه الى العدالة والبعض الاخر متوجه الى الضبط، مفيش تعارض. والعلماء الذين تكلموا فيه تكلموا في حفظه، والذين وثقوه وثقوه في عدالته. ومن هنا تاخذ قاعدة، اذا وجدت رجلا مختلفا فيه من اهل العلم وكان هناك من يوثقه وهناك من يجرحه، وكان هذا الرجل ممن اتهم بنوع من البدعة، فاعلم ان توثيق من وثقه متوجه الى نفي البدعة. يعني قاعدة تستعين بها في التوثيق بين كلام اهل العلم الذي ربما يقع متعارضا. احنا في اللقاء الماضي قلنا مهما وجدت من تعارض في كلام اهل العلم يمكن لك الجمع والتوثيق بينه، بس انت بقى ايه تشغل ايه الاسطوانة. نقول اتصل الاخوة زعلوا فقلنا نستعمل الاسطوانة تكنولوجيا بقى، يعني لازم تتمعن في الترجمة وتفهم توجيه كلام اهل العلم. زي الامام شعبة لما سئل عن مجاعة ابن الزبير، مجاعة ابن الزبير كل العلماء ضعفوه من حيث الحفظ، والامام احمد قال كان صدوق اللهجة او صدوق في نفسي او كان صدوقا في نفسي. فبعض الناس قال في تعارضه امام احمد وثق الصدوق. وبعدين لما سئل عنه شعبة ابن الحجاج، شعبة ده كان جاره، يعني هو كان جار لشعبة، فقال ايه كان كثير الصوم والصلاة. الامام شعبة قال ايه لما سئل عن مجاعة بن الزبير، قال ايه كان كثير الصوم والصلاة. قال واحد قال لك اهو اللي عايز يوثق الراوي هيلاقي هنا بقى الله سبحانه يميز الله الخبيث من الطيب. يعني هل انت فعلا متجرد في بحثك ولا عايز تجنح بالبحث الى امر ينفعك ويقوي ما تذهب اليه؟ عندنا الامام احمد قال صدوق في نفسي، وعندنا شعبة قال كان كثير الصوم والصلاة. يبقى ايه؟ يبقى على الاقل في خلاف، يقول اذا هو صدوق ان شاء الله. وعندنا امام احمد معتدل من المعتدلين، ليس متحاملا في الجرح ولا التعديل. الواقع ان الكلام الان اصلا متفق، مفيش تعارض. العلماء اللي جرحوه جرحوه من حيث الايه الضبط. كلام احمد متعلق بالضبط او العدالة، هو بيقول صدوق في نفسه أي لا يتعمد كذبا. صدوق اللهجة، صدوق في لساني، صدوق في نفسه، دي كلها متعلقة بالإيه؟ بالعدالة. شعبة كان جاره. كنت برضك لازم تفهم الإيه؟ تاريخ الراوي وطبيعة كلامه. شعبة كان جارا له، ومجاعة ده كان من الأشراف. من الإيه؟ اللي يوم إيه؟ وضع في الدولة. فشعبة لما سئل عنه تحرج إن هو يتكلم بصراحة، فلمح برضك إيه؟ لم يخن وإنما إيه؟ لمح. يعني لمح إن في المعارين اللي مندوحة عن الكذب. فقال كان كثير الصوم والصلاة، والسائل بيسأله عن صلاة وصوم واللي بيسأله عن حاله في الحديث. فلما واحد يسألك عن حديث تقول إيه؟ كان كثير عن راوي انه كان كثير الصوم والصلاة، كان بتقول له ايه؟ ما يفهمش غير في كده، ملوش دعوة بالحديث اصلا، ده بتاع زهد وصلاة وقيام الليل، ملوش دعوة بالعلم، والعلم ده صنعة. مش اتمنى يعني من اولياء الله تبقى من علماء الحديث، لا، ممكن تبقى من اولياء الله وما تفهمش حاجة بالحديث، مش كده ايه؟ ولذلك الامام ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل لما جاب كلام شعبة هذا قال إيه؟ قال حاد شعبة عن الجواب عنه، ودل حيدانه عن الجواب عنه على أنه عنده غير ثقة أو على وأهائه عنده. وده بقى أقول كتير، يعني الشعبة بس اللي كان بيعمل كده. مرة الإمام علي بن مديني سئل عن نوح بن أبي مريم او عبد الله المبارك، نوح سئل عن نوح ابن ابي مريم، فقال هو يقول لا اله الا الله الحمد لله. طب عايزه كمان ما يقولش لا اله الا الله؟ فدي من علامات الايه؟ الجرح. حتى الشعر يقول لك ايه؟ الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا. يعني النهارده لما اجي امدح السيف اقول ده ما شاء الله، ده سيف ده ايه ولا العصايه؟ يبقى انت بتهين، ما بتمدحوش في الواقع، صح ولا لا؟ زي مثلا المرأة لما تيجي تمدحها تقول ايه ده بألف راجل، ده مدح ولا ذم؟ طب العكس، لما تيجي الراجل يقول ده بألف امرأة يبقى ذم ولا مدح؟ ذم. فالكلام لابد ان تفهمه في السياق بتاعه وفي المناسبة ايه بتاعته. سئل مرة الأوزاعي عن الربيع بن صبيح فقال يصلح للخلافة، يصلح في الغزو، يعني راجل بتاع سياسة ما لهوش دعوة بالعلم. عايز يقول كده يعني ده راجل بتاع ايه؟ سياسة ما لهوش دعوة بالعلم، العلم اللي ناسه. يبقى ده سيف جرح ولا مدح ولا ذم؟ ذم. فنفهم الايه؟ الكلام بهذا المعنى. العلماء كانوا يعتمدون على التلميح كثيرا وعلى الإشارات كثيرا، لا سيما في الرواة اللي كان لهم وضع في الدولة. لا سيما ليه؟ هيدخلت مشاكل بقى وفي غنى عنها، فيكفي الايه؟ الإشارة. أو ممكن يسأل عن بعض الزهاد العباد وفي المجلس بعض العوام الذين لا يميزون، فلو أخذ يذم ده ضعيف، ده متروك، ده ذاهب الحديث، ده ضعيف جدا، العوام هيقولوا ايه؟ انت اللي ميت كده، ما يفهموش. وربما يكون فتنه للعوام ايضا، قد يكون الراجل ينفع الناس في هذا الجانب المتعلق بالعباده والزهد والوعظ والتذكير ونحو ذلك، فهو لا يريد ان يسقط هيبته في نظر الايه؟ العوام، لكن يقول كلمه يفهمها ايه؟ العلماء. زي ما شعبة قال كلا كثير الصوم والصلاة، فتلاقي العامي يفرح بالكلمة دي والعالم يفهم الإشارة دي. يبقى ده مش تعارض، ده بس مش ايه؟ تعارض. يعني النهاردة لما اجي انا افهم كلام اهل العلم اقول متعارض، ما ينبغش، لا ينبغي ادخل الكلام ده، ده كله كلام يصب في معنى واحد في اتجاه واحد، لكن محتاج ايه؟ واحد يفكر ويفهم ويوجه كلام اهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. علشان نقول متعارض لازم يكون الكلام يعني لا يمكن أن يتوافق على أي وجه من أوجه الجمع. وهنا قبل أن نثبت هذا التنازع وهذا التعارض لابد من إجراء بعض المراحل التي تسبق هذا الحكم. أول حاجة، الأول أن الكلام ده يصح إلى الجارح وإلى المعتل، يصح إلى الجارح وإلى الإيه؟ المعذب. كثيرا ما يأتي أقوال عن بعض أهل العلم في الجرح والتعديل بأسانيد لا تصح إلى هؤلاء العلماء، بل قد يصح خلاف ما نسب إليه. إسناد جاء إلى ابن معين والإسناد فيه ضعيف أو كذاب أو نحو ذلك إلى ابن معين، بينما أصحاب ابن معين الثقات الحفاظ الذين رووا علم ابن معين يحكون على ابن معين خلاف ما يحكي ذلك الكذاب أو المتهم. يبقى لازم إيه؟ لازم إن يصح القول إلى قائله، يصح القول إلى المعدي، ويصح القول إلى الإيه؟ إلى المجرح. يبقى إذا صح فعلا ممكن نقول فيه إيه؟ تعارض. لكن إذا لم يصح يبقى لنا قول من القولين، إما الجرح وإما التعديل، إما الجرح وإما التعديل. اثنين، أن يعرف من استراح المعدل أن هذه العبارة التي أطلقها عنده تفيد التعديل، وعند استراح المجرح أن هذه العبارة عنده تفيد التجريح، لأن المصطلحات التي يستعملها العلماء غامضة جدا ومتشعبة. أحيانا العالم يقول عبارة من حيث اللفظ تحمل معنى تعديل أو تجريح، لكن عند البحث والدراسة والتنقيب والمعرفة التامة بمنهج هذا العالم وذاك تتبين أنه لم يرد ما هو ظاهر من هذه العبارة. وده بيحصل في بعض الأشياء، زي مثلا سئل بعض العلماء عن إسرائيل ابن يونس فقال إسرائيل ما كان أسرقه لحديث جيد. انت على طول عرفت ان ايه؟ السرقة ادعاء سماع ما لم يسمع، اذا اتهام الراوي بالسرقة معناه انها تستوجب الجرح، صح ولا لا؟ يقول ما كان أسرقه لحديث، يعني بيتعجب من كثرة ما يسرق من الاحاديث الجهاد. العلماء قالوا لا، ما يقصدش الجرح أصلا بل يقصد التعديل. ايه معنى يسرق هنا؟ مش معنى يسرق يعني مش معناها انه ياخد احاديث الناس ويدعيها لنفسه، وانما يريد هذا العالم ان يمدحه ويقول انه كان رجل غريب جدا. عيوب كان رجل غريب جدا، امر مستغلق. ما ممكن هو امر مستغلق، مش يقصد الجرح، انما يقصد المبالغة في مدحي لدرجة انه وصل لدرجة مش مفهومة، مش زي اتنين. فاذا لابد ان انا عشان اقول في تعارض لازم يكونش الاحتمالات دي موجودة. ها؟ ما ينفعش اقول تعارض وممكن توجيه الكلام على وجه من مثل هذه الايه؟ الاوجه. جلس مرة ابن معين واحمد بن حنبل وعلي بن المديني وابن ابي خيثمة اظن، فكل واحد قال للتاني انت ضعيف في فلان وانت ضعيف في فلان وانت ضعيف في فلان، يعني في شيخة في الفلاني. فقال الخطيب وكذلك الذهبي لم يكون احد منهم ضعيفا في احد، وانما خرج ذلك مخرج المداعبة. واحمد محمد ضعيف في فلان يقصد ايه؟ المداعبة، نوع من انواع المداعبة. اصل العلماء دول كانوا علماء بشر زينا يا جماعة، يعني ما تفتكرش العلماء دول كانوا آلة كمبيوتر يدوس على الزرار ويطلع ثقة او ضعيف. لا، كان عندهم برضه وقت ترفيه، كان يجلسوا مع بعض مدارس في نوع من المداعبة، بس مداعبة ايه؟ لا تخلو من ايه؟ من حق. يعني لما اقول انت ضعيف فلان معناه انك ان حفظك لحديثي اقل من حفظك لغيره، فيصدق على ذلك ايه؟ اسم ايه؟ ضعيف، لكن مش ضعيف اللي هو يستوجب الرد. فاهم الكلام ده؟ فلابد ايه؟ عشان اقول لي في تعارض ابتداء لابد ايه؟ ان يكون الكلام عرف من اصطلاح قائله أنه ما أراد به إلا ما يظهر من ظهر العبارة جرحا كانت أو تعديلا. أمر آخر من الأمور المتعلقة بهذا الجانب وهو النظر في علاقة الجارح أو المعدل بالمجرح أو المعدل، لازم يكون بينهم العلاقة اللي بينهم تكون عارفة، ممكن يكون بينهم خصومة زي ما كان محمد بن إسحاق صاحب المغازي والإمام مالك وكلاهما إمام، كان بينهما إيه؟ خصومة. ومعروف الإنسان يعني في النهاية بشر، الأئمة دول أئمة عدول يقصدون الحق، ولكن الإنسان لما يكون بينه وبين الإنسان خصومة لا يظهر له، هو لا يظهر له من هذا الذي خاصمه إلا كل سوء، فيقول بمعتقده وبما يتصوره وإن كان الأمر بخلاف ذلك. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تب المساوية. الإنسان لما يكون بيحب إنسان ما يشوفش منه إلا كل خير، وقد يكون على إيه شر عظيم، زي الإمام الشافعي لما سئل عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي كل العلماء ضعفوه إلا الشافعي، الشافعي قال إيه؟ رأيته لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب. وهناك من اتهمه بالكذب، العلماء قالوا إن الشافعية أدركه وهو صغير، كان لسه شافعي في البدايات، فلم يرى منه إلا إيه؟ كل خير، فبقيت هذه الصورة في ذهنه إلى أن مات رحمه الله. لكن العلماء الآخرون ظهر لهم من أمر ابن أبي يحيى الأسلمي ما لم يظهر للإيه؟ الشافعي. فهم الكلام ده؟ فالإمام نفسه يقصد الحق والعدل، ولكنه لخصومة بينه وبين هذا الرجل أو لعلاقة طيبة بينه وبين هذا الرجل يرى صورة معينة لا تتغير، كما قال حبك الشيء يعمي ويصن، ده حديث ضعيف الصواب أنه موقوف. فالإمام مالك كان إذا سئل عن محمد بن إسحاق أطاح به ويقول دجال الدجاجلة، حتى الشافعي وهو إمام بقى قرشي لغوي فقيه قال لم أرى دجالا تجمع على دجاجلة إلا في قول ملك، قول دجال الدجالين، لكن دجال الدجاجلة ما سمعهاش إلا في كلام مالك دي في قوله في محمد بن إسحاق دجال الدجاجلة. ده إيه؟ جمع مذكر سالم ولا جمع تكسير متكسر. يا ابني ماشي ولك مكسر مفتت يعني مطحون، واضح هذا الكلام. محمد بن إسحاق ايضا كان يتكلم في الامام مالك وكلاهما ايه؟ امام، لكن كل واحد كان يرى من الاخر اسوأ ما عنده، وده قبل يعني ربنا قاله في القرآن ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقبلين، وقع في مثل ذلك من الصحابة رضي الله عنه، والله يغفر لهم ويعفو عنهم ويجمعهم في جنته ورضوانه، وكذلك وقع في من بعدهم مثل ذلك. وهذا من الأخطاء التي لا يسلم منها إنسان، لكن احنا نعتقد ان كل واحد منهم كان يعتقد الحق والعدل والإنصاف والقسط، ولكن لم يوفق في هذا النقطة في هذه المسألة، واضح؟ وزي الإمام أحمد بن صالح النصر مع النساء، أحمد بن صالح المصري كان النساء يدرس في مدرسة كليست بقى طالب، فحصل الخصومة فالإمام أحمد بن صالح المصري طرده من المدرسة، فصار النساء كلما سئل عن أحمد بن صالح ضعف، مع أنه عند العلماء الآخرين إيه؟ يبقى لازم تعرف العلاقة اللي بين الايه؟ الجارح او المعدل والراوي، لازم تعرف هذه العلاقة مهمة جدا، لان هذا ينبني عليه توجيه بعض أقوال أهل العلم التي ظاهرها التعارض، فممكن نوفق بين هذه الأقوال بمثل هذه الإيه؟ الأشياء. أيضا لابد من النظر في مكانة المعدل والمجرح، وهل هو من أئمة الاجتهاد في هذا الباب، ولا من النقل والحاكين عن غيرهم من أقوال. يعني معروف أئمة الجرح والتعديل معروفين، يعني شعبة بن حجاج، سفيان الثوري، عبد الرحمن ابن مهدي، أحمد ابن حنبل، يحيى بن سعيد القطان، أحمد ابن حنبل، يحيى ابن معين، البخاري، أبو حاتم، أبو زرعة، موسى بن حجاج، الدارقطني، ابن عدي، يعني عددهم كده قليل معروفين، هم دول اللي عليهم مدار الكلام في الرجال. في ناس في زمانهم وبعد زمانهم كانوا نقلة ولم يكونوا من النقاد، وبعضهم تكلم باجتهاد ولكن لم يكونوا من أهل الاجتهاد. وده موجود في كل زمان، غالب من يتكلم في الرجال وليس معروفا بالاجتهاد بيحكم على الرجل بمقتضى ايه؟ الظاهر. يعني شافه بيصلي يقول لك ده ما شاء الله ده من اولياء الله، ده ثقة. ها؟ شافه مرة مثلا بياكل في الطريق، شافه مرة بيضحك بصوت عالي، يروح يضعف لانه ايه؟ ليس من المتخصصين في المجال، فيحكم بمقتضى شيء ظهر له. زي ابراهيم بن عرعر، خالد ابراهيم بن عرعر، قيل لابن معين ماذا تقول في محمد بن زكريا؟ قال ثقة. قال السائل ان ابن عرعر مضاعف. فقال ابن معين قل لابن عرعر اذهب ازرع، يعني روح العب بعيد، روح يشرب من البحر، اذهب ازرع، يعني شوف لك سنانة تانية، يعني عايز يقول كده. شوف ابن معين بيقول يعني تبع شغلتك. ابن عرعر دوت من رواة الحديث لكن ليس من النقاد. مش كل راوي يبقى ناقد، مش كل راوي ايه يبقى ناقد. هو ممكن ابن عرعر ضعف لسبب من الاسباب التي لا تستوجب الجرح، واضح؟ ابن معين طبعا لانه متخصص ناقد من علماء الجرح والتعديل، بل هو امام الجرح والتعديل، فيفهم متى يكون الجرح ومتى لا يكون الجرح. فهناك طائفة من المتكلمين في الرجال ان وافق قولهم قول الائمة المعتبرين فبها ونعم، اما ان لم يوافق فلا يعرج على قول جرحا كان او تعديلا. زي بالظبط كده ابن عرعرة، ها عندك ابو حفص بن شهيم، عندك ابن الجوزي، ها ابن سعد دي قصة تانية. محمد ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى، محمد ابن سعد من الائمة المؤرخين، يعني هو يعتبر من اول من الف الطبقات، يعتبر واول من ترجم للصحابة، واضح؟ فهو مؤرخ، وكثيرا في كتابه الطبقات يروي من عن طريق محمد ابن عمر الواقدي. الواقدي دوت متروك الحديث لكنه عمدة في التاريخ، في التواريخ والمغازل والسير. واحد يقول لك ازاي متروك الحديث؟ هي دي قصة التخصص، قصة ايه؟ تخصص. زي محمد بن اسحاق اذا روى في السير والمغازل ونحو ذلك عمدة، اذا روى في الاحكام في الحلال والحرام وتفرد باشياء ليست عند غيره يتوقف فيها العلماء. وهناك مثلا عالم يكون مثلا في قراءات حجة، زي مين؟ زي حفص صاحب القراءة المعروف، عمدة كده الايه؟ لكن لما يروي حديث ضعيف، بل ضعيف جدا. تخصص مش معنى ان هو امام في جانب يبقى في كل الجوانب يعتمد عليه، لان العلماء عرفوا التخصص قديما. هناك من يؤخذ منه احاديث الاحكام وهناك من يؤخذ منه أحاديث الرقاق يعني الفضائل الأعمال ونحو ذلك، زي الإمام أحمد لما سئل عن محمد ابن إسحاق فقال محمد ابن إسحاق وموسى ابن عبيدة الربذي إنما تؤخذ عنهم تلك الأحاديث الرقاق يعني فضائل الأعمال والرقائق. وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض على أصابع يد، عايزين إيه؟ عتاولة. إذا جاء الحلال والحرام لا ينفعش أي حد، واضح الكلام؟ فهي مسألة تخصص، بعض الناس ما يفهمش القصة ديت وأدام الراوي ثقة يبقى ياخد منه كل حاجة، لا، العلماء عندهم هذه التفاصيل وهذا الفهم. فلابد أنك تكون فاهم ما يتعلق بالراوي مما يجعلك تجمع بين الأقوال التي إيه؟ ظاهرة التعارض. فهناك نقاط أئمة عمت دول الأصل في قبول أقوال أقوال الجرح والتعديل في الرواة، وهناك من ليسوا متخصصين ولهم أقوال، يعني تجد مثلا في بعض الأسانيد عن فلان وكان ثقة، مين اللي وثقه الراوي عنه؟ الراوي عنه واحد راوي عادي لا يعرف بالجرح والتعديل، ما جيش يقول ايه وقد وثقه فلان وبعثه احمد وهنا حصل تعارض. مين دوت اصلا؟ مين دوت؟ الامام علي بن مديني عبد الله ابو مبارك رحمه الله سئل مرة عن رجل اسمه حبيب المالكي فاخذ يضعف، لا، سئل عن حديث يرويه واحد اسمه حبيب المالكي فقال هذا حديث منكر، فالسائل استعجب فقال له يا امام انه قاعد يمدح في الراوي اللي هو حبيب المالك والامام مصر على ان على انه ايه حديث منكر. فاصر الرجل يا امام انه اخذ يمدح، فالامام زهق منه فقال له يا اخي هو ثقة في كل شيء الا في هذا. يلا عايز يقول يعني انت مش بتاع توثيق، انت ممكن بتقول انه نظرت الى حاله من حيث الظاهر، واحد يصوم يقوم الليل ورأسه طويل بالقرآن يحافظ على الصلاة في المسجد من الوعاظ من المذكرين من الزهاد الى غير ذلك، فانت تحسن به الظن، ده شيء لا ينكره الامام. الامام بيتكلم عن قضية الرواية، مش بتاع رواية، مش شغلته الرواية دي، هي ايه ناسها، يعني بعض الناس مش فاهمين الفرق بالامر ده، بالعكس اكثر الروايات الضعيفة تأتي على الزهد. ليه؟ عندهم حسن نية، كله حلو كله كويس، ما بيحبوش يزعلوا حد. وطبعا الزهد ايه؟ تلاقي يروي الحديث الواحد عشر في عشر ايام، كل يوم يجيب له سنة تاني، ما هو حافظ المتن، ما هو زاهد، هو يهمه السند ولا يهمه المتن؟ يهمه المتن. فالنهارده يروي عن احمد بن عمر وبكره يروي عن ابو هريره وبعده يروي عن ابو سعيد، هو اصلا ما يكونش اصلا حديث عن الرسول بكلام صحابه او كلام تابعي او كلام ماثور او حكمه. مره بعض الزهاد قعد يروي حديث عن انس بن مالك، فمره يقول عن انس عن رسول الله، كل مره يقول عن انس عن رسول الله، عن كلام انس اللي بيقوله بنفسه وكلام انس اللي بيقوله عن رسول الله كله نسبه الى الرسول عليه السلام. فواحد من اللي بيفهمه قال له يا اخي ميز ما يقوله انس بنفسه وما يرويه انس عن رسول الله، ميز. فاكيد طلع انه مش فاهم القصه دي اصلا. فقال وهذا الحديث الا عن رسول الله؟ وفي حديث عن غير الرسول؟ كله عن الرسول، كله عن الرسول عليه الصلاة والسلام. زي مرة كان الشيخ المطيع رحمه الله عليه كان في مجلس، فقام واحد يسأله عن حديث، فالشيخ قال له هذا حديث ضعيف، فجاء استعجب يعني ازاي الرسول يقول حديث ضعيف؟ ازاي الرسول يقول حديث ضعيف؟ اكيد في حاجة انت بتفهمش ولا ايه يعني عن الشيخ؟ وصلت انك تقول ان الرسول يقول حديث ضعيف؟ كده زي الراجل اللي طلع في الاذاعه مره قد ربنا بيقول انما الاعمال بالنيات. فالمذيع عرف صدق الله العظيم. دي من الحاجات الحلوه يعني اللي فالشاهد نرجع لموضوعنا ان في ائمه عمر هم دول ناخد منهم علم الرجال. وفي ائمه لكن مش عمد في البحر والتعديل مش علمهم. لهم اقوال العلماء لا يعرجون عليها. ان وافق كلام اهل العلم المتخصصين خير. لم يوافق لا يعرج عليه ولا يلتفت اليه. وهناك النقله يعني كلامهم هم لا ينسبوا الى احد لكن احنا عارفين ان هو مش جايبها من دماغه. ده جايبها من كلام غيره. بس لم ينسبها الى غيره. زي مين؟ ابو حفص بن شهيد. ابو حفص بن شهيد له كتاب الثقات وله كتاب الضعفاء وله مختلف فيه. عمدته على النقل عن غيره. قال فلان كذا قال فلان كذا انتهت القصه. ولما بيقع خلاف يعني مر في كتاب المختلف الحديث الرواه المختلف فيهم ذكر عن احمد بن حنبل توثيقا لراوي وعن يحيى بن معين انه ايه؟ جرحه. فقال ايه؟ قال واذا اختلف مثل احمد بن حنبل ويحيى بن معين فيجب التوقف. مش ما كانش بالتوقف يعني. من جماعه التوقف لا هو يعني ما نقدرش نرجح بقى. دول ايه؟ جبل الحفظ وجبل هذا العلم ابن معين واحمد ابن حنبل مع ان لو هو اعمل النظر والتفتيش والبحث يعرف يرجح او يوجه الكلام على الاقل. ماشي؟ عندنا مثلا قلنا محمد ابن سعد، محمد سعد مدته من الواقدي فاغلب التوثيقات او التجريحات التي ساقها في الطبقات غالبا اخذها عن ايه؟ الواقدي. وابن حجر في مقدمه الفتح الكثير ما يقول هذا. لما يلاقي ابن سعد يخالف الجمهور يقول ايه؟ وابن سعد مدته عن الواقدي والواقدي متروك. يبقى اصل ماده ابن سعد مش معتمد. فلاجل هذا العلماء لا يعتمدون عليه. وانما ايه؟ ان وافق غيره يستانس بكلامه. من باب ايه؟ روح حسب الادله. يعني ايه؟ تكثير الجمع. ليس اكثر، لكن لا يبنى حكم في راوي على مجرد ما نقل عن محمد ابن سعد. لا سيما اذا خالف. لما يجي ابن سعد يخالف ما يجيش يطلع في ايه؟ في خلاف. في قولان. لا ده قول غير معتبر اصلا جرحا كان او تعديلا. ابن الجوزي له كتاب الضعفاء وايضا له كلام في كتبه الاخرى زي الموضوعات وزي العلل المتناهيه وغيره. ابن الجوزي مشكلته هو طبعا ناقل، هو لا يحكم بنفسه. احيانا ينسب القول الى قائله واحيانا لا ينسبه. لكن مشكلته انه يخطئ كثيرا في تعيين الراوي. تجده يترجم للراوي ويذكر اقوال راوي اخر. اقوال قيلت في راوي ايه؟ اخر قد يشتبه من حيث التسميه مع الراوي الذي ترجم له. وقع له ذلك كثيرا في كتبه. ونبه على ذلك الذهبي وابن حجر وغيرهما. واحنا قلنا المره اللي فاتت لما قيل لبعض اهل العلم لماذا لا ترد على ابن الجوزي؟ قال انما يرد على من قلت اخطاءه. لكن واحد اخطاءه كثيره جدا في النقل عن التاريخ والرجال فمثل هذا ايه؟ لا يعتمد ولا يعرج عليه ولا يعتبره خلافا. ولا يعتبر ايه؟ خلافا زي ما ذكرنا القصه بتاعت المره اللي فاتت في الحارس ابن عمير وان المتقدمين على توثيقه بينما ابن خزيمة وابن حبان وابن جوزي يكذبون. ايضا من الامور المهمه جدا في هذه المساله مساله تعارض الجرح والتعديل ان الراوي قد يكون في روايته تفصيل. في روايته تفصيل يعني مش محتاجين اصلا نرجح لان في تفصيل والتفصيل مقدم على الترجيح لان التفصيل نوع من انواع الايه؟ الجمع والجمع مقدم على الترجيح. يعني اذا استطعت ان توفق بين كلام اهل العلم بحيث تحمل كلام المجرح على وجه وكلام المعدل على وجه وتخلص في النهايه الى اعمال قول المجرح واعمال قول المعدل هذا اولى من رد احد القولين ولا ايه؟ وده بيحصل كتير في بعض الرواه الذين في روايتهم تفصيل. يعني في روايته تفصيل، يعني زي المدلس. هل المدلس كل رواياته مقولة أم تقبل أحيانا وترد أحيانا؟ فيه تفصيل، إذا صرح بالسماع قبلت، وإذا لم يصرح بالسماع توقف فيها، واضح؟ ولم تقبل. فممكن بعض المدلسين كان يجلس على الضعفاء فتكثر في أحاديثه الإيه؟ المناكير. فهذه المناكير هي من ضعفه هو أم من جراء تدليسه؟ لأن الآثة ليست منه، إنما الآثة ممن أسقطه من الإسناد تدليسا. فيأتي بعض أهل العلم ينظر في أحاديث ذلك الراوي يجدها فيها مناكير، فيتصور أن النكارة جاءت من ضعف هذا الراوي فيضعف، بينما عالم آخر يجد في أحاديثه مستقيم، ماشي الكلام، فلا يضعف، فدوت يوثقه ودوت يجرحه، ده يقول ثقة وده يقول ضعيف، ومع ذلك لا يكون هناك حاجة إلى الترجيح، بل الجمع سهل جدا. نقول من ضعفه إنما ضعفه لأحاديث وجدها عنده مناكير، والآفة فيها ممن دلس في روايته وليس من ضعفه هو، ماشي؟ يعني الضعف جاء من جهة الراوي الذي سقط بينه وبين شيخه تدليس، وليس من ضعفه هو. أما إذا صرح بالسماع فأحاديثه مستقيمة ليس فيها ما ينكر. يبقى جمعنا ولا ما جمعناش؟ جمعنا. زي مثلا المختلط، راوي اختلط في آخر حياته، كانت أحاديثه مستقيمة ثم طرأه الإيه؟ الضعف في آخر حياته لاختلاط الاعترار، فكثرت المناكير فيما يرويه في آخر حياته، بينما كانت أحاديثه الأولى إيه؟ مستقيمة. يبقى هنا هتلاقي بعض الأئمة يوثق وبعض الأئمة إيه؟ يضعف. لكن سهل جدا انك تجمع وتقول إن من ضعفه انما ضعفه بمقتضى الاحاديث المناكير التي رواها في اخر حياته، ومن وثقه انما وثقه بمقتضى الاحاديث المستقيمه التي رواها في اول حياته. صح الكلام؟ اذا استطعنا ان نميز ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط يزول الاشكال، فما رواه قبل الاختلاط يكون صحيحا ويكون فيه الراوي ثقه، وما رواه بعد الاختلاط يكون بعكس ذلك. ده نوع من انواع الايه؟ الجمع. هناك بعض الرواة الذين اذا روى عن شيخ معين يخطئ، بينما اذا روى عن شيخ اخر لا يخطئ. زي ما قلنا تخصصات. راوي سمع من اكثر من شيخ، اتقن احاديث بعض الشيوخ ولم يتقن احاديث الشيوخ الايه؟ الآخرين، فوقعت المناكير في أحاديثه في شيوخ معينين وليس عموما. فحينئذ عندما نتكلم في هذا الراوي أو ننظر في ترجمته نجد بعض العلماء يوثق وبعض العلماء يجرح، والواقع أن الأمر راجع إلى إيه؟ هذا التفصيل اللي موجود في حديث، بمعنى أنه إذا روى عن شيوخه الذين أتقن حديثهم يأتي بالمستقيم من الأحاديث، وإذا روى عن شيوخه الذين ليسوا كذلك أو لم يدخل أحاديثهم يأتي بالمناكير. فإذا عرفنا هذا التفصيل ارتحنا وعرفنا وجه الكلام، فنحمل توثيقا موثقه فيما إذا روى عن شيوخه الذين أتقن حديثهم، وتضعيف ما ضعفه أنه محمول على ما رواه عن شيوخه الذين لم يدخل حديثهم. زي مين؟ زي حماد بن سلمة. حماد بن سلمة إذا روى عن أيوب السختياني يأتي بالمناكير، لم يتقن حديث أيوب. لكن إذا روى عن ثابت البناني ثقة، هم يقولون هو أوثق الناس في أيوب، في ثابت البناني. يعني شوف التناقض. إذا روى عن شيخ يكون أعلى الناس رواية عنه، وإذا روى عن آخر يكون من الضعفاء. مسألة تخصص. يعني هو لما لازم ثابت البناني وحفظ حديثه وأتقنه واهتم به واعتنى به غاية العناية، فلأجل هذا أتقن. لكن لما روى او سمع من ايوب او غيره لم يعطيه مثل هذه العناية ولا هذا الاهتمام، فلم يتقن حديث ايوب وامثاله كما اتقن حديث ثابت البني. وزي سفيان ابن حسين هو ثقة وخرج له البخاري لكن لم يدخل حديث الزهري، فإذا روى عن الزهري أتى بالإيه؟ بالمناكير. ولأجل هذا نجد البخاري لم يروي له عن الزهري لما روى له عن غير الإيه؟ الزهري. ويجي بعض الناس اللي بيطعن في البخاري يقول لك سفيان بن حسين ضعيف، ها؟ اللي خلى البخاري يروي عن هو ضعيف فيما إذا روى عن الزهري، أما إذا روى عن غير الزهري فهو إيه؟ ثقة. وهناك مثلا من التفصيل ان بعض الرواة مضعف اذا روى من حفظه، اما اذا روى من كتابه فهو حجة. شفت الكلام؟ فهناك من ضعفه، ايوه ضعفه لماذا؟ لانه وجد له احاديث مناكير، لكن الواقع انه ان هذه المناكير جاءت في احاديثه لانه حدث هي من جهة الايه؟ الحفظ. لكن إذا حدث من كتابه فلا يأتي بمثل هذا المناكير في هذا واثقه غيره. إذا وجدت مثل هذا التعارض فلا يعتبر ذلك إيه؟ تعارضا، لأنه يمكن توجيهه. فمن وثقه حيث يروي من كتابه، ومن ضعفه حيث يروي من حفظه. وهناك من في الرواة عنه تفصيل، يعني إذا روى عنه أهل البلد الفلانية ثقة، وإذا روى عنه أهل البلد الأخرى ليس بثقة. ازاي الكلام ده بيحصل في الغالب ان يكون رحل وسافر، وغالب الذين يرحلون بغير ايه؟ كتبهم، صح ولا لا؟ ولا هياخد كتب ويشيلها معاه؟ فان كان حفظه حفظ كتاب، فاذا حدث في بلد الغربة في الغالب انه يسيره من حفظه ام من كتابه؟ من ايه؟ من حفظه. فتقع المناكير في احاديثه اذا روى في غير بلدي، زي اسماعيل بن ابي عياش اذا روى عنه اهل الشام حجة، هو شامي، واذا روى عنه غير اهل الشام ضعيف، لانه لما رحل الى المدينة حدث ولم يكن ايه معه كتبه، فوقعت عنده الاخطاء والمناكير. شفت الكلام ده؟ من عجائب التراجم ترجمة الهياج بن ابي بسطام، الهياج بن بسطام ترجمة عجيبة جدا. الهياج ده من بلد اسمه هران، من بلد ايران يعني، خراسان وما حولها. كان له ابنه اسمه محمد لما اذكر، واضح الكلام ده؟ الهياج سافر الى بغداد، كان في عصر الامام احمد بن معين والأمة، سافر الى بغداد ومكث في بغداد فترة واخذ يحدث في بغداد. ابنه لم يرحل، ابنه ما خرجش من ايه؟ من هران. ولهذا ابن حبان ذكر ابنه في الترجمة في الثقات، وقال ايه؟ روى عنه اهل بلده، روى عنه ايه؟ اهل بلده، اللي هي ايه؟ هراء. ده معناها ايه؟ انه لم يرحل، ما سافرش، لان لو سافر كان روى عنه مين؟ غير اهل بلده. بخلاف ابوه الهياج رحل ودخل بغداد في عصر بقى الايه؟ الائمه الكبار. تنظر في الترجمه كل الائمه بيضعفوه، لا سيما احمد بن حنبل ويحيى بن معين وكبار الائمه في زمانهم، ودول من اهل بغداد. جه بعض العلماء اظن ابن حبان قال الهياج ليس ضعيفا، انما الضعف من ابنه، انما الضعف من ابنه، هو الذي روى عن ايه؟ روى عن ابيه المناكير، وليس ايه الضعف من الهياج نفسه، انما من الروى عنه هو ايه؟ ابن. والكلام ده غلط، ليه؟ لأن الهياد سافر بغداد صح ولا لا؟ وأخر يحدث في بغداد في زمان أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين. إذا أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين لما حكموا على الهياد بالضعف حكموا عليه بمقتضى أحاديث بلغتهم عن الهياد من طريق ابنه أو غيره، أم سمعوا تلك الأحاديث من الهياد نفسه؟ كان في زمانكم وهو راح بلدكم وعاش بينهم، والابن أصلا لم يرحل ده كان قاعد في بلده، لم يدخل بغداد حتى يسمع منه الناس. بقى الهياد يكون عندهم حتى لو هو رحل، حتى لو الابن رحل الهياد هيكون في بغداد وياخدوا أحاديث الهياد من ابنه، والراجل موجود بين الظهرانين. فالعلماء الذين ضعفوه عاصروا الهياد وسمعوا منه مباشرة، فدل على أنهم وقفوا على روايات الهياد التي رواها بنفسه فيها المناكير التي تستوجب الايه؟ الضعف. هنا مهمة جدا، مهمة أنك تعرف مين بيروي عن الراوي ومتى روى ومن سمع منه ومن ضعفه، وعلاقة من سمع بمن ضعف أو جرح أو عدل، كل ده بيعينك في معرفة توجيه الكلام والتوفيق بين أقوال أهل العلم التي هي ظاهرة التعارض. يعني ده اللي استحضرته من الكلام المتعلق بهذه المسألة، وربما إذا تذكرت أشياء أخرى نكملها في اللقاء القادم إن شاء الله. واحد يقول ما هي طبعة كتاب التنكيل؟ كتاب التنكيل مطبوع في المكتب الإسلامي ببيروت، وهتلاقيه في الغالب في دار السلام في الأزهر. تنكيل نعم مكتبة المعارف بالرياض طبعته أيضا. صح في طبعة تانية بتاعت مكتبة المعارف اللي هي بتاعت سعد الراشد، هتلاقيها برضك في دار السلام برضك. المكتبات دي كلها بتتعامل مع دار السلام. نعم تقولين والتاني خلاص بتاعت مكتب الإسلام مش هتلاقيها. صح مش هتلاقيها قديمة. الحقوق قالت إلى مكتبة المعارف مش دار المعارف بتاعت مصر، مكتبة المعارف اللي هي بتاعت الرياض السعودية ماشي، ومطبوعاتها هتلاقيها في دار السلام. أنا بقول لك روح دار السلام خلاص لمكتبة المعارف، المعرض جاي تروح مكتبة المعارف وهتلاقيها برضك في دار السلام. واحد يقول هل هناك احد حاول من المعاصرين ان يوفق بين الفاظ الجرح والتعليل وجمعها في الفاظ معينة؟ يعني ليه العناء ده؟ يعني الفقهاء مختلفين، هي واحد من المعاصرين يوفق بين اقواله ويعمل اصطلاحات خاصة، والاصطلاحات الخاصة دي برضك هيقع فيها خلاف زي ما قلنا، هيجي واحد تاني يجمع ويوفق بجمع اخر. يبقى علم العلماء بيننا ونجتهد ونحرص على فهمه وتوجيهه والجمع بينه بقدر ما نستطيع، لكن لا نضيع علم السلف. إذا قال الرازي اللي هو أبو حاتم الرازي هذا إسناد حسن، فقيل له يحتج بها؟ قال لا. ما معنى الحسن عنده؟ هل لا يحتج به؟ هذه العبارة قالها في حديث، وقيل بمقتضى هذه العبارة أن أبو حاتم لا يحتج بالحسن. لا، هو لا يقصد الحسن اللي هو عندنا. احنا شرحنا في باب الحسن أن الحسن له معاني كثير، عشان نشرحها النهاردة أمر مستعصر. الكذابون أربع، من قال هذا؟ ده موجود في كتاب النسائي، كتاب النسائي اللي هو طبقات النسائي، مطبوع رسالة صغيرة مطبوعة في آخر كتاب الضعفاء للبخاري والنسائي ماشي. كيف نميز بين قول العالم هل هو في العدالة أو في الضبط؟ دوت بالخبرة بقى والممارسة. يعني إزاي عرفنا إن الإمام دوت قال هذا الكلام على سبيل المداعبة أو لم يرد به حقيقة اللفظ أو نحو ذلك؟ العمر عنصر أساسي في الموضوع ده. هتلاقيها جايه كده على طبق من ذهب. لازم يعني تعيش شويه في العلم، فاهم الكلام؟ تعيش شويه في العلم، وعلى قدر ما تعيش وتسأل الله التوفيق على قدر ما يفتح الله عليك. هل هناك اسباب لاختلاف كلام الامام الواحد في الراوي الواحد؟ ده نوع او بند، نسيت اقول جزاك الله خير. احيانا العالم الواحد يسأل عن الروي اكثر من مرة فتختلف اقوال من حيث الظاهر، لكن في الواقع مفيش خلاف. ليه؟ احيانا مثلا زي ابن معين سئل مرة سئل 7 مرات عن محمد بن اسحاق قال اقوال متختلفة، لكن اذا تأملتها تجد انها تصب في معنى واحد، لان احيانا العالم يسأل عن الراوي مطلقا ماذا تقول في محمد اسحاق فيقول كلاما لا يحتج به مثلا، واحيانا يسأل عن الراوي بمقتضى مقارنة بينه وبين اخر، زي ما مرة سئل عن محمد بن اسحاق فقيل له ماذا تقول في محمد بن اسحاق وزمع بن صالح، قال محمد بن اسحاق ثقة. ها؟ يعني اذا قارناه بزمع بن صالح وهو ضعيف فابن اسحاق بالنسبة له ثقة، لكن لما سئل عن محمد بن اسحاق وقورن بثقة اخر اظن يونس بن يزيد فقال ابن اسحاق ضعيف. يعني اذا ما قورن بمثل ايه هذا ده كلام مهم جدا انك تعرف وجه الكلام وسياقه، ودوت مش ده صح. يعني العالم بيسأل عن مسألة معينة وعن مقارنة معينة، صح الكلام؟ بطبيعة الحال لازم ايه؟ لازم كلامه يفهم على ضوء هذه المسألة، ما جيش انا آتي بحكم الإمام المتعلق بجزئية معينة اجعله قاعدة عامة. زي واحد مثلا عندنا واحد عنده 1000 ولد، واحد عنده مثلا ربنا عافينا واياكم السرطان، فلما اللي عنده الفانزا بالنسبه ليه صحيح صح ولا لا؟ الحمد لله يقول كده الحمد لله انا مش عيان صح ولا لا؟ لكن لو سئل لو ذكر الذي عنده الفانزا لوحده ربنا يشفيه ده مريض وتعبان شويه صح ولا لا؟ المقارنه دي مهمه جدا، زي العلماء لما يسالوا عن حديثين او عدد من الاحاديث او حديث في باب معين يقول هذا اصح شيء في الباب، يعني اذا قرن بغيره فهو اصح شيء، وقد يكون ليس صحيحا يعني اقل ضعفا من غيره واحسن حالا من غيره لانه صحيح في نفس الامر. كل الأسئلة مفيدة ولكن طبعا مش كل هينفع يتقال في الوقت الضيق ده. ورد تعارض في ترجمة أبي بكر بن أبي داود اللي هو عبد الله بن أبي داود هو ابن الإمام أبي داود السكستاني، حيث قال فيه أبوه كذاب فكيف التوفيق؟ هو هنا الإمام تكلم في هذا الأمر إن أبوه كذبه قال ابنك يكذب، ابني ها عبد الله يكذب، فكيف لم نأخذ بكلام أبي داود في تكذيب هذا الإمام؟ فالعلماء توجهوا هذا الأمر، بعضهم كذاب وغيره قال إنه كان عند هذا حاله في الشبيبة وهو صغير كده كان عنده إيه طيشان يعني، فلما كبر واستوى ورعوى حاله استقام على الجادة، فكأن أبا داود سئل عنه هو إيه صغير في بدايات الطلب ولم يكن وقتئذ يعني كحاله بعد ذلك، واضح؟ وقد يكون ذلك راجع إلى أنه مثلا كان في بدايات طلبه يتساهل في بعض الروايات أو في بعض طرق التحمل فنسله أبوه إلى ذلك، لكن الذي استقر عليه القول ان ابو بكر بن ابي داود من الثقات المعتمدين. واحد يقول في كتاب عمدة الاحكام يقول المصنف تارة في لفظ لمسلم وتارة ولمسلم وتارة وفي رواية، فما الفرق بين هذه الالفاظ؟ مفيش فرق، لكن قوله في روايه قد تكون لمسلم وقد تكون للبخاري بحسب ايه؟ تخريج الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.